السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عامر بن حزم الأنصاري عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن سعد بن زرارة الأنصارية أنها أخبرت أبا بكر أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول، وقد ذكر لها والذي ذكر لها ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيح، أن عبد الله بن عمر يقول رافعا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما، إن الميت ليعذب ببكاء الحي، إن الميت ليعذب ببكاء الحي، الحي يقابل الميت، ولا الحي القبيلة. إذا مات في الحي شخص بكى عليه أهل الحي، فهل هذا هو المراد؟ أو المراد أن الحي مطلقا سواء كان من القبيلة أو خارج القبيلة، بعيد ولا قريب، ولا من اتصل بالحياة مقابل الميت؟ على كل حال لفظ يحتمل الأمرين. فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، يغفر الله لأبي عبد الرحمن كنية بن عمر رضي الله عنهما، كنته لتحصل الألفة وتزول الوحشة، لأنه غالبا الاستدراك يحصل معه شيء من النفرة، فإذا افتتح مثل هذا الاستدراك بمثل هذه العبارات، وهذا أدب ينبغي أن يتأدب به طالب العلم إذا أراد أن يستدرك على غيره، دعا له وأثنى عليه بما هو أهله، مدحه بما يليق به على أن لا يغره بثناء كاذب، لا، يمدحه بما فيه ليتوصل بذلك إلى الدخول إلى قلبه ليقبل ما عنده من حق. يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب، يعني لم يتعمد الكذب. عائشة رضي الله عنها لها استدراكات على بعض الصحابة وفيها مصنف للزركشي، لكن لا يلزم أن تكون عائشة هي مصيبة دائمة. عائشة رضي الله عنها مع ما تميزت به من ملازمة ومعاشرة ومخالطة للنبي عليه الصلاة والسلام، تميزت به من فهم ثاقب، مع ما تميزت به لا يلزم أن تكون معصومة. استدركت على عمر، استدركت على ابن عمر، استدركت على كثير من الصحابة، يعني مثل هذا الحديث الذي سمعه ابن عمر وغير ابن عمر، سمع عمر رضي الله عنه وابن عمر وصهيب، رواه جم من الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمجزوم به أن عائشة لم تسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، بدليل أنها عارضت ذلك بفهمها. أما إنه لم يكذب، لم يتعمد الكذب حاشا وكلا، ولكنه نسي أو أخطأ في الفهم، فحدث بما ظنه صوابا. إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودية يبكي عليها أهلها، فقال: إنكم لتبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها، يعني بسبب الكفر لا بسبب البكاء، بسبب الكفر لا بسبب البكاء. وعائشة رضي الله عنها عارضت ما نقله ابن عمر من التعميم بقوله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى، حسبكم القرآن، ولا تزر وازرة وزر أخرى، والخبر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: إن الميت يعذب بكاء أهله، ثابت. وعائشة لم تسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، إن سمعته من الصحابة، فنزلت اللفظ العام الذي سمعته منهم على هذه الحالة لكي يتفق القصة، تتفق مع قوله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى، إيش ذنب الميت أن يعذب على بكاء غيره؟ لكن إذا تسبب في ذلك صار من وزره، إذا أوصى بأن يبكى عليه لا شك أنه يعذب بسببه، إذا عرف أنهم يبكون عليه ولا ينهاهم وقد أقرهم على ذلك فيكون من وزره. ونظيره من سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. يمكن يعارض هذا الحديث في قوله جل وعلا ولا تزر وزرة وزر أخرى، لا يمكن، هذا من وزره. نعم شريف. لا لا لا لا فرق. الشهداء كما يقول أهل العلم أنواع، منهم شهيد في الدنيا والآخرة، ومنهم شهيد في الدنيا فقط، ومنهم شهيد في الآخرة فقط. أكملهم شهيد الدنيا والآخرة والمقتول في المعركة بين الصفين، هذا أكمل. وفيه النصوص المطلقة، فيه النصوص المطلقة. خبر هؤلاء الصحابة ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا منافاة بينه وبين الآية، فالميت يعذب إذا أوصى بذلك في حياته، وكان ذلك مشهور، مشهورا عند العرب، موجود في أشعارهم: إذا مت فانعيني بما أنا أهله، شقي علي جيب يا ابنة معبدي، إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. يوصيهم أن يبكوا حول كامل. مثل هذا لا شك أنه يعذب بفعله، بوزره هو، بوصيته. وفي حكم البكاء ما نهي عنه، صار يعرف هذا الشخص وهو ممن يطرى ويمدح في حياته، ويتوقع أعظم من ذلك بعد موته، يمدح في حياته ويعرف ويتوقع أنه يفعل معه أكثر من ذلك بعد موته، لا سيما مع وجود هذه الوسائل التي تنشر الأخبار وتشيعها وتذيعها، هل يتحمل شيء من ذلك؟ يعرف أنه ينعى ويبكى على حسب أثره في البلد وفي عند أهله وقومه وغيرهم. تعرفون أحيانا الكتابات عن بعض الناس تستمر أشهر، وبعضها فيما من المبالغة والغلو والإطراء ما لا يليق بالبشر، من لليتامى، من للسكالى، من مثل هذا الكلام يجوز؟ يرحم الله جل وعلا الذي خلقهم وتكفل بأرزاقهم. الله المستعان. أسئلة كثيرة جدا ليس فيها ما يمت إلى الدرس بصلة لهذا. سم صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحسبة في المصيبة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. وحدثني عن مالك عن محمد بن أبي بكر ابن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي النضر السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من النار. فقالت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أو اثنان؟ قال: أو اثنان. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال المؤمن يصاب في ولده وحامته حتى يلقى الله وليست له خطيئة. يقول رحمه الله تعالى: باب الحسبة في المصيبة، يعني الاحتساب، الصبر والاحتساب والرضا والتسليم. فالمسلم تكفر خطاياه ويغفر تغفر له ذنوبه بالصبر على مصيبته، ولذا لا تمسه النار، تكون هذه المصيبة في مقابل السيئات والأوزار. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأشد الناس بلاء الأنبياء. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب حزم عن أبي هريرة يقول ابن عبد البر هذا الإسناد من أجود أسانيد الآحاد. يقول في الاستذكار هذا الإسناد من أجود أسانيد الآحاد. مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة لا شك أنه أصح الأسانيد إلى أبي هريرة وهو من أجود الأسانيد على الإطلاق على خلاف في أصح الأسانيد عند أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد ذكرا كان أو أنثى من المسلمين ثلاثة من المسلمين خرج الكافر ثلاثة من الولد يشمل الذكر والأنثى فتمسه منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية الواقعة بعد النفي فتمسه النار إلا تحلة القسم أي ما ينحل به القسم وهو اليمين والمراد به قوله جل وعلا وإن منكم إلا والده. ثلاثة من الولد جاء وصفهم بأنهم لم يبلغوا الحنث لم يبلغوا الحنث صغار وخص الصغار بذلك لأن الشفقة عليهم أعظم والحب لهم أشد والرحمة لهم أوفر ممن بلغ الحنث. الذي بلغ الحنث هل يحصل لفاقده هذا الثواب؟ يعني إذا كان هذا في الصغار فالكبار شخص عنده مجموعة من الأولاد سنة خمس سنوات سبع سنوات عشرين سنة ثلاثين سنة سنة خمس سنوات عشر هذا لم يلغ الحنث فيهم الأجر الموعود فيهم الوعد المذكور لم يبلغ الحنث الوصف منطبق لكن أبو عشرين أبو ثلاثين ما في أجر. مثل الذي لم يبلغ الحنث أو أقل أو أكثر نعم يعني هو في واقع الناس شك أنه أشد أشد والرحمة للصغير أوفر وأكثر أوفر وأكثر. الكبير بين اثنين إما أن يكون بارا لوالديه ولا شك أنه مصيبة أعظم يكون عاق لوالديه منشغل بأسرته وعمله مثل هذا أمره نعم. الآن الكبير بين أمرين أمر أن يكون برا بوالديه والوالد مرتاح والأم من كل وجه مريح لا شك أن مصيبة مثل هذا أعظم. لكن تصور ولد ثاني مؤذي عاق متساهل بالأوامر مرتكب للنواهي خمور وفساد وشرور وآثام فالكبير يحتمش في هذا وهذا أما الصغير لا. ولا شك أنه كلما عظمت المصيبة عظم الأجر ولذا يرى بعضهم أن هذا خاص بالصغار أما الكبار لا ليس لهم مثل هذا الأجر يجرون على قدر المصيبة لكن ليس لا يصل إلى هذا الحد. ومنهم من يقول أن الكبار من باب قياس الأولى فالمصيبة بهم أعظم. تصورن في هذه الظروف يتمنى كثير من الناس أنه يأتي خبر ولده اليوم قبل غد من الشرور والآثام التي يرتكبها هذا الولد. يوجد ناس ساموا أهليهم سوء الأحلام فمثل هذا لا شك أنه مصيبة العقل. قالوا فمن بلغ الحنس لا يحصل بفاقده هذا الثواب، لأن البالغ يتصور منه الحقوق والانشغال عنه عن الأبوين بخلاف الصغير. وقال زيد بن المنير يدخل الكبير بطريق الفحوى، لأنه إذا ثبت هذا في الصغير الذي هو كل على أبويه فكيف لا يثبت ذلك في الكبير الذي بلغ معه السعي ووصل له منه النفع؟ ويرجح الأول بقوله في حديث أنس بفضل رحمته إياهم، لأن الرحمة إنما تكون للصغار. نعم، وهل يلتحق بالصغار من بلغ مجنونا وبقي كذلك حتى مات؟ وهل يثبت مثل هذا الأجر لمن تمنى ذلك لولده لأذاه أو لتعويقه مثلا أو غير ذلك؟ يعني الناس عندهم صبي صغير مؤذي أذاه تمنى موته، يحصل لهم مثل هذا الأجر؟ أو عندهم معوق إذا أرادوا سفر ولا أرادوا رحلة ولا نزهة ولا شيء يحسبوا له ألف حساب؟ نعم، هل يبلغ الأجر مثل هذا؟ نعم، هم ما صرت بصبر الحين وصابر عليها الحين وتمنى. ما بثمرة فؤاد هذا ولد معوق يأخذون له ألف حساب لو يطلعون ولا يدخلون يتمنون موته؟ هل يحصل لهم الأجر الموعود به مثل هذا الحديث؟ من بعض الناس يصرف علاج لولده مثل هذا علاج لا يعيش إلا به فيقطع العلاج، التصرف هذا وش يدل عليه؟ نعم، لا ما يحصل له الأجر، في أمور معللة حكم واضحة ومعروفة. بدلا من أن يصبر ويحتسب وينال الأجر والثواب العظيم من الله جل وعلا صبره على هذه المصيبة يحاول التخلص منها. لكن ما تصير مصيبة نتمنى. ما مآله إلا الموت، لا يمكن يعيش 100 سنة، يمكن يعيش، لا ما مآله إلا الموت، مآله إلا الموت يصرف له علاج لا يعيش إلا به يقطع العلاج وينتهي الإشكال. هذا حد حصل الأخوان، والأسئلة الآن كثيرة عن هذا، والآن الأسئلة أيضا عن إجهاض مثل هؤلاء الذي يجزم الأطباء بأنه يولد معوق، ونقول هو نفس منفوسة لا يجوز الاعتداء عليه بحال، نفس كاملة يعني ما هي إذا خرج إلى الدنيا ففيه الدية والكفارة، نفس كاملة. طيب الميت دماغي، لو جاء واحد من الأطباء أو واحد من أولياء هذا الميت دماغيا وقال افصل عنه الأجهزة خلوه يموت، يجوز إلا ما يجوز؟ لا يجوز بحال، ما دامت الروح في الجسد لا يجوز التعرض له بشيء، هذا قتل عمد. على كل حال إذا اجتهد، هو إذا اجتهد رحمة له حتى الكبير، حتى أحيانا الأولاد يتمنون من أبر الناس الراحة لأبيه إذا كان عليه مشقة وكلفة من الحياة، لا هذا أمر سهل، هذا أمر سهل، هذا من باب الشفقة. يقول حدثني عن مالك الباب شوي طويل يعني بناخذ الباب اللي بعده. يقول حدثني عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي النضر السلمي أبو النضر هذا قال ابن عبد البر رجل مجهول لا يعرف. أبو النضر بعض الروايات ابن النضر وبعضها بنسبة وبعضها بدون نسبة. يقول رجل مشهور مجهول لا يعرف في حملة العلم ولا يوقف له على نسب ولا يدرى أصاحب أو تابع وهو مجهول ظلمة من الظلمات. ثم بعد ذلك ذكر الخلاف في اسمه ونسبه وبذلك لا يخرج عن حيز الجهالة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من النار وقاية. فقالت امرأة هي أم سليم كما عند الطبراني وغيره وقيل غيرها امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أو اثنان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اثنان أو اثنان لا يسمونه عطف إيش عطف كما في حديث تحريم مكة إلا الإذخر. فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر عطف تلقيني عطف تلقيني. طيب يعني هل لمن حضر أثر في النص العباس قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر وهنا قالت أو اثنان قال أو اثنان. نعم المهم الواحد جاء في النصوص يأتي الإشارة إليه. لكن هل هذا في ذهنه عليه الصلاة والسلام لما تكلم بالحديث أو طرأ عليه لما نبه؟ يعني طرأ عليه بعد ذلك وأيد بالوحي يعني نزل عليه الوحي أثناء ولا يتصور غيرها لأنه ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. إيه لكن لما كان بطلب غيره هذا بطلب من غيره. يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام يملك مثل هذه الأمور أو لا يملكها إلا الله جل وعلا والمبلغ عنه ونبيه عليه الصلاة والسلام. فلما نبه إلى هذا أيد بالوحي كما يقول أهل العلم. لا يمكن أن يقول هذا مجاملة لهذه المرأة أو مجاملة للعباس كان أبدا. نعم المقصود أن هل لابد من الثلاثة أو اثنان قال أو اثنان ما أن يكون على سبيل الاستفهام قالت أو اثنان لهم حكم ذلك فقال أو اثنان فأيد بالوحي. يقول عياض فيه أن مفهوم العدد ليس بحجة مفهوم العدد ليس بحجة. لماذا؟ لأن الصحابية من أهل اللسان عربية ولم تعتبر هذا المفهوم إذ لو اعتبرت هذا المفهوم لانتفى الحكم عندها عما عدا الثلاث. لكن لو قيل عكس ما قال هي أنها نعم رأت أن مفهوم العدد حجة فأرادت أن يخفف في الأمر نعم نعم لكنها جوزت ذلك فسألت والظاهر أن اعتبرت مفهوم العدد والظاهر أن اعتبرت مفهوم العدد ولكنها طمعت بسعة رحمة الله عز وجل وجاء ما يدل على الواحد عند أحمد والترمذي من طرق. نعم هذا طيب يقول ابن عبد البر في الاستذكار فإذا كان الآباء يدخلون الجنة بفضل رحمة الله تعالى لأطفالهم الآباء يدخلون بسبب رحمة الله جل وعلا لأطفالهم دل على أن أطفال المسلمين في الجنة، لأنه يستحيل أن يرحموا من أجل من ليس بمرحوم. ألا ترى إلى قوله بفضل رحمته إياهم؟ وعلى هذا جمهور علماء المسلمين إلا المجبرة، فإنهم يقولون هم في المشيئة، يقولون هم في المشيئة، لأنه احتمال أن يعذبه صغير. نعم، لأن عند الجبرية ما في فرق بين الكبير والصغير، هو مجبور مجبور، لا صغير ولا كبير، ما في فرق عندهم. يقول: حدثني عن مالك أنه بلغ وأنا بالحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال المؤمن يصاب في ولده ذكرا كان أنثى، وحامته، قرابته، وخاصته، جمع حميم، حتى يلقى الله وليس له خطيئة. عن مالك أنه بلغه، قلنا عبد البر، كذا لعامة رواة الموطأ، ورواه معن بن عيسى القزاز. نعم، ورواه معن عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي أنه بلغه عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال المؤمن يصاب في ولدي وحامته حتى يلقى الله وليس له خطيئة. يقول باجي: أي تحط عنه خطاياه بذلك، ويحصل له من الأجر ما يزل جميع ذنوبه، فهو منزلة من لا ذنب له، وهذا عند الأكثر إنما هو لمن صبر واحتسب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه. من صبر واحتسب من أهل العلم، من يرى أن الأجر مرتب على المصيبة، وأجر الصبر والاحتساب قدر زائد على ذلك، أن يعني يؤجر بمجرد المصيبة، صبر أو لم يصبر، وكأن ابن حجر يميل لها، وأجر الصبر قدر زائد على ذلك. لا شك أن فضل الله لا يحد، لكن من جزع وتسخط ولم يرضى مثل هذا له شأن آخر غير من صبر واحتسب. سم الله إليك. باب جامع الكسبة في المصيبة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة بي. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابته مصيبة فقال كما أمر الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأعقبني خيرا منها إلا فعل الله ذلك به. قالت أم سلمة: فلما توفي أبو سلمة قلت ذلك، ثم قلت: ومن خير من أبي سلمة؟ فأعقبها الله رسوله صلى الله عليه وسلم فتزوجها. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: هلكت امرأة لي، فأتاني محمد بن كعب القرضي يعزيني بها، فقال: إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد، وكانت له امرأة وكان بها معجبا ولها محبا، فماتت فوجد عليها وجدا شديدا، ولقي عليها أسفا حتى خلا في بيت وغلق على نفسه واحتجب من الناس، فلم يكن يدخل عليه أحد، وإن امرأة سمعت به فجاءته فقالت: إن لي إليه حاجة أستفتيه فيها، ليس يجزيني فيها إلا مكافهته. فذهب الناس ولزمت بابه وقالت: ما لي منه بد؟ فقال له قائل: إنها هنا امرأة أرادت أن تستفتيك، وقالت: إن أردت إلا مكافهته، وقد ذهب الناس. وهي لا تفارق الباب. فقال أذنوا لها فدخلت عليه فقالت إني جئت أستفتيك في أمر. قال وما هو؟ قالت إني استعرت من جارة لي حليا فكنت ألبسه وأعيره زمانا ثم إنهم أرسلوا إلي فيه أفأؤديه إليهم؟ فقال نعم والله. فقالت إنه قد مكث عندي زمانا. فقال ذلك أحق لردك إياه إليهم حين أعاروا فيه زمانا. فقالت أي يرحمك الله، أفتأسف على ما أعارك الله؟ ثم أخذه منك وهو أحق به منك، فأبصر ما كان فيه ونفعه الله بقولها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب جامع الحسبة بالمصيبة. والباب الذي قبله باب الحسبة بالمصيبة، المراد بالحسبة الاحتساب والصبر والرضا والتسليم لما قدره الله جل وعلا وقضاه، وبهذا ينال الأجر العظيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فذكر المؤلف في هذا باب جامع الحسبة في المصيبة، والمصيبة لفظ موضوع في الأصل في لغة العرب لكل من ناله شيء خير أو شر، أصابه الخير وأصابه الشر، لكن العرف خص ذلك بالشر بالرزايا والمكاره، كما أن البشارة في الأصل بما يسر وبما تكره، بشرهم بعذاب أليم، لكنها خصت عرفا بالخير. الثواب في الأصل، نعم في الأصل المجازات، المجازات خيرا أو شر على ما عمله الإنسان يجد ثوابه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، لكنه في العرف يرادف الأجر، قال الأجر والثواب، احتسب الأجر والثواب. وجاء في ذلك قوله جل وعلا: هل ثوب الكفار؟ هذا في الخير ولا في الشر؟ نعم. فيأتي اللفظ في لغة العرب واسع ويخصصه العرف، ويأتي عام مطلق يقيده الشر، وهكذا. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر، بعض الرواة عن مالك زادوا عن أبيه، عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه القاسم بن محمد أحد الفقهاء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليعز المسلمين في مصائبهم، المصيبة بي، والتعزية تصبير حمل على الصبر والتسلي تسلية. إذا ذكر الإنسان الثواب تعزى، إذا ذكر العقاب إن لم يصبر ويحتسب وصاحب ذلك الجزع، صاحبه ما هو أعظم من ذلك، يصبر. ليعز المسلمين في مصائبهم، المصيبة بي، أن يتذكروا المصيبة بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أنه تهون دونها كل مصيبة، وكل مصيبة تهون دون مصيبة الأمة بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أمن كلها. وبموته عليه الصلاة والسلام انقطع خبر السماء. يقول: طائفة من الصحابة: ما نفضنا أيدينا من تراب قبره عليه الصلاة والسلام حتى أنكرنا قلوبنا. هذه مصيبة، إذا كان موت العالم ثلما في الدين لا تسد، ثلما، هذه شك أنها مصيبة على الأمة. فموت العلماء لا شك أنها مصائب، فكيف بمن علم جميع العلماء شيء من علمه عليه الصلاة والسلام، لا علم إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام. إذا ذكر المصاب مثل هذا هانت عليه مصيبته، إذا ذكر ما جاء من الوعد الصابرين بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون على ما سيأتي. والحديث عن القاسم قاسم تابعي عند بعض الرواة، وإلا هنا عن عبد الرحمن ابنه، فهو إما مرسل أو معضل، لكنه روي مسندا من حديث سهل بن سعد وعائشة والمسور بن مخرمة، ومعناه على كل حال صحيح. ليعزي اللام لام الأمر، المقصود يصبر كل واحد من المسلمين نفسه بمصيبته الخاصة بذكر هذه المصيبة العامة. وإذا ذكرت مصيبة تصلوا بها فاذكر مصابك بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. يقول حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي عن أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابته مصيبة فقال كما أمر الله إنا لله وإنا إليه راجعون. كما أمر الله، هل في هذا من أمر؟ فيه أمر؟ نعم، هذا أمر ولا خبر؟ يقول كما أمر الله، أمر ولا خبر؟ نعم، خبر يراد به الأمر، خبر يراد به الأمر. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله ملكا وعبيدا وإنا إليه راجعون، عائدون إليه بعد الموت والبعث ليجازي كل عامل بعمله. اللهم أجرني أي أعطني أجري في مصيبتي، وأعقبني أخلف خيرا منها إلا فعل الله به ذلك. هذا الحديث الصحيح المخرج في مسلم وغيره: إلا فعل الله ذلك به، ولمسلم: إلا أخلف الله له خيرا منها. هذا وعد ممن لا يخلف الميعاد على لسان من لا ينطق عن الهوى. إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني من مصيبتي وأعقبني خيرا منها، إلا فعل الله ذلك به. قالت أم سلمة: فلما توفي أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي قلت ذلك من الاسترجاع وما بعده. قالت ما وجهها به عليه الصلاة والسلام، ثم قلت: ومن في نفسها قالت: ومن خير من أبي سلمة، ومن خير من أبي سلمة. الإنسان يأسف ويندم على شيء يفوت ويظن أنه لا في الوجود مثله، لا يوجد مثله، وما يدريك أن الله يعوضك خيرا منه. قلت: ومن خير من أبي سلمة؟ قالت: ذلك في نفسها. قال: ذلك في نفسها. هل نطقت بهذا؟ نطقت، تكون معترضة على الخبر. فأعقبها الله رسوله عليه الصلاة والسلام فتزوجها عليه الصلاة والسلام، فصارت إحدى أمهات المؤمنين، وقد توفي عنها عليه الصلاة والسلام وهي مصيبة. فهل لها أن تقول بعد ذلك ما وجهت إليه ما قالته قبل؟ هل لها أن تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني بمصيبتي وأعقبني خيرا منها؟ من الثواب، يعني أعظم من هذه المصيبة ثوابها، يعني لا يلزم أن يكون أعقبني خيرا منها خير مما فقدت من جنسي. يعني فقدت زوج تحتاج إلى زوج، لا، لأن خلاص الآن هي أم المؤمنين. واللفظ يحتمل أكثر من ذلك. يقول: حدثني عن مالك، هذه القصة العجيبة، حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق أنه قال: هلكت امرأة لي، القاسم بن محمد، أنه قال: هلكت امرأة لي، فأتاني محمد بن كعب بن القرضي يعزيني بها، يصبرني ويسليني. والتعزية والتسلية تكون بالنصوص وتكون أيضا بالقصص التي فيها العبر والعظات. فقال: إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد، كل الأوصاف متوافرة، وكانت له امرأة مجتهد فقيه عالم عابد مجتهد في علمه وعبادته، وكانت له امرأة وكان بها معجبا مستحسنا لها، راضيا بجمالها محبا لها، فماتت فوجد عليها وجدا شديدا، وجد وجدا يعني حزنا حزنا شديدا. الفعل وجد، الفعل وجد له أكثر من مصدر، ولكل مصدر من هذه المصادر معنى من المعاني. وجد وجدا، وجد وجدا، وجد وجدانا، ووجد موجدة، ووجد وجادة، كل واحد من هذه الألفاظ له معنى يختلف عن الثاني. فعندنا من هذه المعاني: فوجد عليها وجدا شديدا، يعني حزن حزنا شديدا. إذا بحث عن ضالته فوجد، نقول إيش وجد؟ لا لا، أريد المصدر. نعم، وجدا هذا اللي عندنا، وجدا حزنا، يصير ما وجد، ما أثر عليها. إذا قلنا وجدها وجدا ما أثر عليها، حزن عليها حزنا شديدا ما لقى. وجد موجدة غضبا غضبا شديدا. الوجادة، وجد وجادة يكون مصدر مولد. نعم، مصدر مولد. ايش معنى مولد؟ يعني لا يوجد زينته في لغة العرب. الوجادة المعروفة عند أهل العلم طريق من طرق التحمل في الرواية، يعني يجد صحف بخط من لا يمكن خطه من أهل العلم فيرويها عنه بهذه الوجادة، على أن ينص أنها وجادة، وأهل العلم يقررون أنها منقطعة وفيها شوب اتصال. وجد وجودا، نعم، وجد وجدان. الوجدان إيش؟ على كل حال هذه المصادر راجعة. ولقي عليها أسفا، نعم، أسفا، نعم، إيه، لكن ايش معناه هنا؟ على كل حال بالإمكان تراجع، سهلة موجودة في كتب اللغة كلها يكتبون عنها. نعم، لا لا، تواجد غير، الرقص التواجد. لا لا، نعم، لا لا، مو صحيح. لا لا لا، ولقي عليها أسفا تلهفا حتى خلا في بيت، اعتزل الناس، قفل على نفسه في بيته، حتى خلا في بيت وغلق على نفسه، قفل على نفسه الباب واحتجب من الناس. وهذه عادة الحزين، ينزوي عن الناس الحزين الكئيب بخلاف الفرح الذي يود ويرغب أن يعرف الناس كلهم أنه فرح مبسوط. نعم، فهذا أغلق على نفسه الباب واحتجب من الناس فلم يكن يدخل عليه أحد لما غلبه من شدة الحزن. وإن امرأة سمعت به فجاءته فقالت: إن لي إليه حاجة، إن لي إليه حاجة، أستفتيه، يعني أطلب فتياه، لأنه عالم، وليس للفتيا إلا العلماء، أستفتيه فيها، ليس يجزيني يغنيني فيها إلا مشافهة، يعني ما يكفي كل أحد إلا مشافهة للخطابة، مشافهة دون واسطة. وهذا شيء موجود إلى الآن، صار الإنسان مسألة ما يسأل عنها أي شخص، سيما هذا عند عامة الناس إذا أعجب بشخص لا يقنعون بمن دونه، تجد المسألة من البدهية تعرفها أحد طلاب العلم، يقول لا إلا الشيخ ولا إلا الشيخ ولا، فيحطمها العامة ومسائلهم سهلة مشيها أدنى واحد، لكن لا يقنعهم غير هذا العالم الذي ملأ عيونهم وقلوبهم. ليس يجزيني فيها إلا مشافاته، فذهب الناس ولزمت بابه، صرت وقالت ما لي منه بد، ليس لها منها مفر ولا محيط. فقال لي قائل إنها هنا امرأة أرادت أن تستفتيك، وقالت أن أردت إلا مشافاه، يعني هذه نافية، إن نافية يعني ما أردت إلا مشافاه، وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به، هذه نافية. نعم، إن أردت إلا مشافهة. وقد ذهب الناس وهي لا تفارق الباب، فقال إذنوا لها، إذنوا لها، فدخلت عليه، فدخلت عليه فقالت إني جئتك أستفتيك في أمر، قال وما هو؟ قالت إني استعرت من جارة لي حليا، الحلي والحلية ما يلبسه النساء يتجملن به، أو من ينشأ في الحلية، فالتحلي من خصائص النساء، التحلي والتزين والتجمل والمبالغة به هذا من خصائص. إني استعرت من جارة لي حليا، الحلي إيش؟ هو الحلي، هو الحلي، فكنت ألبسه وأعيره زمانا، كأنها ملكته. والعارية إذا طالت مدتها قد ينسى أنها عارية، فيستعملها الإنسان على أنها ملكه، ينسى سبب وصولها إليه. وهذا يقع كثيرا في الكتب، يستعير الإنسان كتاب على أن يستفيد منه، يضعه مع كتبه اليوم بكرة ذاك مدر رجعه ثم ينسى، وصاحبه يحرج من طلبه، ثم بعد ذلك يملكه المستعير لأنه نسي وبقي على أساس أنه ملكه والاسم ما كتب عليه شيء. فليحرص الإنسان على هذه العواري، يبادر بردها. وقد استعار شخص كتابا يهمه في عمله بعد تخرجه، عين في جهة واحتاج إلى كتاب، استعاره من صديق له، مكث الكتاب 25 سنة، 25 سنة، نعم، لا ما رجع، ما رجع. هذا شاهد أن الإنسان ينسى، لا لا انتهت بقية القصة. فاجتمع به المستعير شخص له علاقة بالاثنين، فقال هذا الكتاب إذا ذكرت فلان جزاه الله خيرا، كان الكتاب ممزق فأخذه إلى المجلد وجلده على أساس أنه له، نعم، على أساس أن هذه العلاقة التي تربط فلان بفلان أنه أخذ هذا الكتاب وجلده، وهو له الكتاب ومن الأصل مجلد، بس هو يتذكر أن فيه ارتباط بين هذا الكتاب وفلان ولا يتذكر أن الكتاب لفلان. هذا سببه طول المدة، سببه طول المدة. فصاحب الكتاب يستحي من صاحبه أن يطلبه، وليس عليه اسم ولا ما يدل على أنه له، ومع طول المدة المستعير ينسى. فعلينا أن نكتب، يكتب الإنسان في مذكرته أن عنده كتاب فلان، وكتب كثيرة من التي وصلتنا من تركات تجد مكتوب عليه هذا كتاب عارية من فلان، يكتبون المتقدمون عندهم حرص على إبراء الذنب على قلة ما عندهم من كتب. المقصود أن على طالب العلم أن يعنى بهذا، فإن الكتب خلاص خلاص، من يميز أن هذا لفلان أو لعلان. فكنت ألبسه وأعيره زمانا، ثم إنهم أرسلوا إلي فيه أفأؤديه إليهم، حد يتردد بالجواب؟ نعم، جواب ملزم، الشخص إذا جاء يسأل وذكر كل المبررات والمسوغات التي تقتضي الجواب بنعم أو الجواب بلا، هذا كأنه يلقن من يستفتيه بالجواب، كأنه يلقن من يستفتيه بالجواب. يعني تأتي تستشير أو تستفتي عالم، تقول وجدت كتاب شخص مبتدر والكتاب فيه شرور سموم، واطلعت عليه وجدت فيه كذا وكذا وكذا، ايش رايك يجوز اشتريه؟ ما تحتاج الى جواب، تعرف انه لا يريد جواب انما يريد امرا اخر. فمثل هذه المراه لما قالت هذه الامور كلها، وقديما مستعيذ من قديم، نعم صار له زمان واعرفه الناس، استفدت انا واستفاد غيري، ارجعه لما ارجعه؟ نعم أفأوديه إليهم؟ فقال نعم والله، أكيد مع كل هذا بعد فيه تردد، نعم والله يعني يلزمك أن تؤديه إليهم، وأقسم تأكيدا. فقالت والله إنه قد مكث عندي زمانا، فقال ذلك أحق لردك إياه، أولى بأن يرد إذا مكث زمان طويل، لأن إذا كان زمان يسير يحتمله الناس فيما بينهم يعني لو تأخرت في رده، لكن إذا كان زمان طويل إلى متى؟ فقالت إنه قد مكث عندي زمانا، فقال ذلك أحق لردك إياه إليهم حين أعاروك زمانا. فقالت أي يرحمك الله، يعني يا فلان يرحمك الله، هذا نداء، وجد الحرف حذف المنادى، أي يرحمك الله. الآن يأتي بيت القصيد، أفتأسف على ما أعارك الله ثم أخذه منك وهو أحق به منك المال والأهلون ودائع، كل ما عند الإنسان وديعه، المال مال الله، آتوهم من مال الله، وأنت نفسك التي بين جنبيك وديعة، ما تدري متى يقال رد هذه الوديعة، يأتي صاحبه فيأخذ، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. فأبصر ما كان فيه ونفعه الله بقولها موعظة بليغة بالتمثيل والتنظير المطابق، نفعه الله بقولها. ففي هذا العظة بضرب المثل، وهو أبلغ من المباشر، يعني لو قالت له مباشرة زوجتك هذه ماتت، الحمد لله، الأصل الخلق كلهم إلى الله عبيد الله، يختار منهم من شاء، ما وقعت في قلبه موقعة، لكن العظة بضرب المثل أبلغ من المباشر. ولذا جاءت الأمثال في القرآن والسنة، جاءت الأمثال في الوحيين، وجاء في تعظيم شأن الأمثال قوله جل وعلا وما يعقلها إلا العالمون، يعني ما يفهم هذه الأمثال ولا يعتبر بهذه الأمثال ولا يستفيد من هذه الأمثال إلا العالمون. وفي الحديث وعظ العالم وإن كانت الموعظة ممن دونه، فقد يخطئ الفاضل ويغفل ويوفق المفروض، فلا يحتقر الإنسان نفسه، يعني يوجه وإن كان مفضولا وإن كان في السامعين من هو أفضل منه يبذل، وإلا لو اعتمد على الفاضل في كل شيء ما استطاع أن يفعل شيئا. فعلى كل من الفاضل وهو الأولى أن يتولى ذلك، والمفضول أيضا لا يعفى من هذا الأمر، فالأمر مطلوب من الجميع. نعم. صلى الله عليك. باب ما جاء في الاختفاء. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن الرجال صلى الله عليك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمي عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمع تقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفي والمختفية، يعني نباش القبور. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي، تعني في الإثم. يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاختفاء. الابن وضاح ما جاء في المختفي وهو النباش. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الرجال بلفظ جمع الرجل، مشهور بهذه الكنية وهي لقب، لأنه كان له 10 أولاد كلهم رجال كبار، ما كنيته فهو أبو عبد الرحمن أبو الرجال، كني بالمجموع فصار لقبا له، قد يلقب بالكنية وقد يسمى بالكنية، وقد تغلب الكنية على الاسم فيضيع الاسم. وكما اشتهر هذا بأبي الرجال اشتهر أناس بأبي الأشبال، يعني هذا أبو الكبار وذاك أبو الصغار. نعم. ما في أبو الأشبال؟ نعم، في أكثر من واحد. هذا أمر مطروق. محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة بن نعمان الأنصاري عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى، وهذا يدل على أن هذا الأمر من الكبائر. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفي والمختفية، يعني نباش القبور، يعني لو لم يوجد مثل هذا التفسير لهذا الخبر لأشكل أمره. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفي والمختفية، نعم، يعني بذلك النباش سمي بذلك مختفي لأنه يأتي إلى هذه القبور خفية، وهذه عادة السراق، سواء سرقوا من أجواف القبور أو من البيوت أو من غيرها. وقد جاء لعن السارق، لعن الله السارق، يسرق الحبل فتقطع يده، يسرق البيضة فتقطع يده. نعم. فلعل المختفي هنا والمختفية يراد به السارق والسارق لتتفق النصوص، وفسر ببعض أفراده. نعم. لعل أصل الحديث المختفي والمختفي السارق والسارق، ثم فسر من قبل بعض الرواة بالنباش تفسيرا للعام ببعض أفراده. وهذا الحديث مرسل عند مالك، وأسنده يحيى بن صالح عبد الله بن عبد الوهاب كلاهما عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت. وعلى كل حال، نبش القبور سرقة من الأحياء حرام بالإجماع وموجبة لحد شروطها، والسرقة من القبور كذلك يشملها هذا اللعن، وهي فرد من أفراد العام داخلة في عمومه. لكن هل فيها قطع؟ النباش ينبش القبر ويأخذ الكفن، يسرق الكفن. توجد في بعض العصور من يخرق الكفن قبل تكفين الميت به ليفسده على السارق، أن يصل الأمر ببعض القلوب إلى هذا الحد. إلى هذا الحد. الفقهاء يذكرون في الزنا أنه يذكرون الزنا بالميتة، امرأة ميتة زنا بها، هذا موجب للحد ولا غير موجب؟ يعني فرد أصلي، فرد أصلي. ألا يمكن أن يقال مثل هذا أعظم من الزنا بالحية؟ نعم، ألا يمكن أن يقال أنه أعظم؟ صلى الله عليه وسلم، لأنه يدل على مسخ القلب بالكلية مثل هذه الصورة، لقلب ممسوخ بالكلية فيحتف بالأمر ما يزيده عن الحد المحدود شرعا، فلو زيد في حد مثل هذا لأنه وصل إلى حد تأباه البهائم، سارق النباش الذي يسرق من القبر لا شك أن القبر حرز، حرز، فإذا سرق ما يبلغ النصاب، نصاب القطر، يقطع ولا ما يقطع؟ هل يشترط أن يكون للمال مالك معين أو لا يشترط؟ إنما سرق السارق والسارقة ينطبق عليه في اللفظ والشروط مكتملة. قل مثل هذا في من سرق من بيت المال مثلا، أو سرق من الأمور من الأشياء العامة المشاعة من المسجد مدرسة، يقطع ولا ما يقطع؟ نعم، خصاص، كيف؟ الاختلاس وليس بسرقة، يعني سرق من حرز، ما لم يكن حرز مثلا، قبل حرز وبيت المال محرز، لكن مثل المسجد قد، والأمور العامة المدارس وغيرها قد يقال، ولذا يدرأ الحد بهذا، وبعضهم يدرأ الحد بالنسبة لمن سرق من بيت المال لأن له فيه شبهة ملك هو واحد من المسلمين، لكن إذا رأى الإمام أن قطع مثل هؤلاء الذين يسرقون من المساجد ومن المدارس وبيت المال ومن القبور، فأن قطعهم تعزيرا يحقق مصلحة ويقطع الدابر، دابر السرقة لا سيما إذا سارت واستفاضت، نعم له ذلك. يقول حدثني عن مالك، نعم والله سرق مال محترم من حرز يبلغ النصاب، وش المال؟ ما في مال، لكن بعضهم يظهر المالك إنه مالك تأثر، نعم شو كافر ووصل مخاطب بالفروع ومطالب بما يطالب به المسلم، شو مال؟ نعم لا شبهة له فيه، لا شك، ليس له شبهة في بيت المال. يقول حدثني عن مالك أنه بلغه، يقول أبو عمر كذا لأكثر الرواة وبعضهم مالك عن أبي الرجال عن عائشة موقوفا، يقول ولا أعلم أحد رفعه عن مالك. أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي تعني في الإثم، كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي تعني في الإثم، للاتفاق على فعل ذلك في الحياة والموت، يعني كسر عظم المسلم حيا وميتا حرام بالاتفاق. لا، بالنسبة للحي فيه قصص بخلاف الميت، الميت ما فيه قصص، نعم لما يلزم، لأنه قد يوجد الإثم، قد يوجد الإثم في الاعتداء اللي ما فيه قصص حتى فيه، لأنه ليس ملازم للإثم. نعم أيوه عزيز عزيز شو. على كل حال يشتركان في الإثم ويفترقان في القصاص والدية. وهذا الحديث وإن كان غير متصل عند مالك إلا أنه مخرج عند أحمد وأبي داود وابن ماجه عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كسر عظم الميت كسر عظم الحي، وحسنه ابن القطان وقال ابن دقيق العيد أنه على شرط مسلم، ولو شاهد الحديث من سلم خرجه ابن ماجه. فلا يجوز أذية المسلم حيا كان أو ميتا، الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لكن إذا دعت الحاجة إلى كسر عظمه، دعت الحاجة إلى كسر عظمه، وقل مثل هذا إذا دعت الحاجة إلى نقل بعض أعضائه، نعم هل نقول إن ضرورة تقدر بقدرها والحي أولى من الميت كما قال أبو بكر بن كفن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الحي أولى بالجديد من الميت، أو نقول هذه أمور لا يملكها الإنسان لنفسه فلا يملكها غيره. هذه أمور الإنسان ما يملك شيء من نفسه، لا يملك العين ولا يملك غيرها من الأعضاء. هذا هو المتجه، الإنسان لا يجوز أن يتصرف بنفسه فضلا عن أن يتصرف به غيره، لا يجوز أن يتصرف الإنسان بنفسه فضلا أن يتصرف به غيره، ولا أحد ولا أقرب قريب ولا بعيد ولا بيع ولا مجان ولا شيء لا يملك هذا. نعم، هذا الدم يقول أهل العلم السامح فيه لأنه متجدد، متجدد ما يتضرر به الشخص على أي وجه كان، وإلا فالأصل أن الدم عند أهل العلم نجس وبيعه حرام. نعم، الدم نجس وبيعه حرام وناعى ثمن الدم، لكن ما يأخذه المتبرعون من هدايا مثلا ساعة ولا ميدالية ولا هذه ليست قيمة عندهم، ليست قيمة إلا من نظر إليها، يعني ما يتبرع إلا بهذا نقول لا يجوز. نعم، إذن ما يملك، إذن ما يملك يا أخي ما يملك، أنت قل مثل في عبد مملوك يباع ويشترى، هل لسيده أن تبرع ويشلح؟ ما يملك يا أخي، هذه نفس محترمة مسلمة لا يجوز التصرف فيها ولا التعدي عليها، حيا وميتا كل حكم واحد. ثم بعد العبد بيقطع أكثر له مشكلة. صحيح الأخوان، هذه أمور ما يملكها الإنسان. نعم، هو أفتى من أفتى بجواز التبرع، نعم، لكن يبقى أن الأصل هذا أصل، أما الإنسان ما يملك نفسه كيف يملك غيره يتبرع؟ والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.